بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعة عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم هي: الرجل الحكيم هو من يصنع فرصا أكثر مما يجدها. هاي المقولة هي لفرانسيس بيكون، وهو فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي معروف. طبعا هو مواليد 1561، يعني قبل مدة، وتوفى عام 1626. بيقول بيكون: الرجل الحكيم هو من يصنع فرصا أكثر مما يجدها. هذه مقولة في غاية الروعة، لأنه فيها معنى عميق بربط بين الحكمة وخلق الفرص مش انتظارها. الحكيم هو اللي بيسعى إلى حيث توجد الفرص، مش بيستناها، لأنها في الأغلب ما راح تجي. في ناس كثيرين بيبحثوا عن الفرص، لكن اللي بيصنعها قليلين. كيف ممكن نصنع فرص؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد أن نسأل أسئلة أخرى، هي: أين تكمن الفرص؟ هل هناك مكان محدد توجد فيه هذه الفرص؟ هل هناك سوق مثلا للفرص؟ أو مثل ما قال بعضهم، هل هناك بلاد للفرص زي ما بنعرف عن أمريكا سابقا؟ الجواب سهل: الفرص تكمن في الحياة، وفي ثنايا التعامل مع الآخرين، وفي التواصل معهم، وفي ممارسة الحياة بإيجابية والإقبال عليها. الإقبال على الحياة هو الحياة بحد ذاتها، إنك تعيش كل يوم كأنه اليوم الأخير، وإنك تزرع فيه من عملك كأنه العمل الأول، وإنك تنظر إلى كل مكونات الحياة على إنها قوة سخرها إليك رب العالمين حتى تخلفه في الأرض، إنك تمتلئ ثقة بنفسك وتبحر في مياه يومك مسلحا بالفضول والبحث والعزيمة والإصرار. هنا توجد الفرص. إنك تتعامل مع كل عمل يوكل إليك على إنه العمل اللي سيتم تقييمه وبناء عليه سوف تنتقل من حالة إلى أخرى. ابحث عن الفرص في الصعوبات وفي الطرق الوعرة اللي ما بيجرؤ حدا إنه يخوضها. ابحث عنها في بذل المزيد والمزيد، راح تلاقي إنه الفرص تكمن في قطرات العرق اللي تتساقط منك يوميا، وربما تكون في القطرة الأخيرة منها. نعم، الفرص تكمن في غمار الحياة وفي غمار العمل وفي البحث عن الذات وفي السعي دائما إن نكون أفضل وأقوى وأشد إنسانية. تكمن الفرص في التعب والسعي والجد والكد اللي بنبذله وإحنا مبتسمين. ابتسامتك الدائمة هي اللي بتصنع لك فرص. تعاملك الراقي مع الآخرين هو اللي بيصنع لك فرص. تقديرك للآخرين وتقديرك لنفسك بيصنعوا لك فرص. وقوفك بعد كل مرة بتوقع فيها بيصنع لك فرص. إنك تتعلم شيء جديد كل يوم بيصنع لك فرص. إنك تتابع المستجدات بيصنع فرص. تأملك فيما يحدث حولك بيصنع لك فرص. مساعدتك للآخرين تصنع لك أفضل وأدوم الفرص. لا تبحث عن الفرص وتتوقف عن الحياة. عيش حياتك بكل ما أوتيت من قوة حتى تصنع لنفسك فرصة كل يوم. الفرصة الأعظم هي وجودك على قيد الحياة الآن. روحك اللي ربنا سبحانه وتعالى منحك إياها هي الفرصة. نفسك التواقة هي الفرصة الكبرى. قناعتك بأن الفرص كثيرة وقريبة منك هي الوسيلة الأمثل حتى تعيش في هاي الحياة بكل إيجابية وراحة. بتمنى لكم كل التوفيق. أخوكم معن مرضي القطامين.